السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخ محمد؟ خير الله الحمد. جزاك الله خير. بغير نسألك سؤال الله يطول عمرك. تفضل. بالنسبة لل أول شيء، هل ممكن مراسلة على الفاكس؟ ها؟ المراسلة على الفاكس ممكن؟ ها؟ في رقم فاكس يا طويل العمر؟ لا ما في فاكس. ممكن سؤالك. أي طيب، بالنسبة لرجل عليه دين. ها؟ في رجل عليه دين. أي. وهذا الدين كبير شوية. ويعني عنده التزامات مالية أخرى. أي. فهل أدري يجوز له أخذ من ماء الزكاة؟ يجوز. يجوز هنا. نعم. يجوز ما دام عليه دين ما يقدر يوفي. أي نعم. يجوز يأخذ ويوفي. على قدر دينه. نعم، يأخذ ويوفي دينه. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم.